أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره، ولا قلب من أثبته يبصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أرسل المولى جل وعلا إليه من ملائكته الكرام، قال له: يا محمد، إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أكون عبدا نبيا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زال الحديث يدور بنا في رحاب اسم الله جل جلاله، هذا الاسم العظيم الذي فيه العظمة وفيه العزة وفيه الجلال وفيه الكمال وفيه الجمال والكبرياء. هذا الاسم الذي يجله والذي يقدسه والذي يعظمه كل مؤمن. ولكن عندما ننظر إلى الناس وإلى معرفتهم بربهم جل وعلا، نجد أن هناك صنف منهم نظر وتأمل وتفكر في آلاء الله جل جلاله، فعرفه حق المعرفة، وقدسه حق تقديسه، ونزهه عن كل عيب أو نقص، وعبده كما يجب، فبلغ منزلة عظيمة من القرب من المولى جل وعلا. وهؤلاء هم العارفون به، هؤلاء هم الربانيون، إمامهم وقائدهم هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من الصب، ثم قام يصلي فقرأ من القرآن الكريم، فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض. فأتاه بلال، أتاه يؤذنه في صلاة الغداء، فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، أتبكي؟ أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: ما لي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما نجد الإمام علي عليه السلام يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، ذلك لأنه بلغ أعلى درجات اليقين. ولهذا نجد علاقته بربه سبحانه، نجدها علاقة مميزة. كان إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يتوجه إلى محرابه قابض على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا غري غيري، اسمعوا يا أهل الدنيا ويا من يتنافسون على الدنيا، يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لا حان حينك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وقد عيشك حقير وخطرك يسير. آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، عتبت على الدنيا عتبت على الدنيا، فقلت: إلى متى أكابد دارا همها ليس ينجلي؟ فقالت: نعم، فقالت: نعم يا ابن الكرام، لأنني غضبت عليكم منذ طلقني علي. وهناك صنف من المسلمين يعرفون المولى جل جلاله، ولكنهم لا يعبدونه كما يجب عليهم أن يعبدوه. هناك من المسلمين من يقصر في صلاته، هناك من يتهاون في زكاته، هناك من يقع في المنكرات فيشرب الخمر، وربما يزني، وربما يقتل، وربما ينافق، وربما يعق والديه، وربما يوجد الضغائن والأحقاد في القلوب، وربما يقطع أرحامه. فهذا ما قيمة معرفته بربه جل جلاله؟ من كان هذا حاله فعليه أن يراجع حسابه، وأن يعلم أن المعرفة الحقيقية للمولى جل جلاله هي شرط أساس في حصول العبادة. وهذه المعرفة بحاجة إلى إرادة صادقة، بحاجة إلى إخلاص من العبد لينتفع بها، وإلا كانت عليه وبالا وحجة يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك صنف آخر يعبدون الله جل وعلا، وتراهم في خشوع، تراهم في بكاء ودموع، ولكنهم لا يعرفون الله معرفة حقيقية، لأنهم يشبهونه، ولأنهم يجسمونه، ولأنهم ينسبون إليه الظلم والجور. اعتمدوا في ذلك على آيات متشابهة وأحاديث موضوعة دسها اليهود في كتب المسلمين. فبعد أن انتشر الإسلام ودخل الناس فيه أفواجا، لم يجد بعض اليهود والنصارى المتواجدين في الجزيرة العربية إلا أن يستسلموا فتظاهروا بالإسلام، خاصة الأحبار والرهبان الذين بقوا على ما كانوا عليه من عقائدهم، وكانوا عارفين بالقصص وبالحكايات وبالأصول وبالعقائد، فعملوا جاهدين على نشرها بين المسلمين، نشروها بطريقة تعليمية. ولما كانت السذاجة هي التي تغلب على عامة المسلمين، كان منهم أن تلقوا أولئك الرهبان والأحبار، تلقوهم وكأنهم علماء ربانيين يحملون العلم، فأخذوا عنهم تلك العقائد الباطلة من التجسيم والتشبيه للمولى سبحانه، وأصبحت عند المسلمين حقائق ثابتة تلقوها بقبول حسن، ونشرها السلف بين الخلف، ودام الأمر على ذلك حتى يومنا هذا. يقول الشهرستاني: وضع كثير من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام أحاديث متعددة في مسائل التجسيم والتشبيه، وكلها مستمدة من التوراة. من هذه الأخبار على سبيل المثال ما يروى أن النار والجنة تحاجت، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت غضبي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكم ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ. فيضع قدمه، أي الرب جل وعلا، فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط. تعالى الله عن ذلك، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. فهذا خبر تفوح منه رائحة الكذب، بل إنه من وضع كعب الأحبار. وكذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ فقلت: أنت أي ربي أعلم. فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وكذلك ما يروى عنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه قال: رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر في الخضر، عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. فهل يليق مثل هذا؟ هل يليق مثل هذا برب العزة والجلال جل جلاله يا أمة الإسلام؟ فهذه الأخبار لا تصح في حال من الأحوال، وإنما هي من وضع اليهود الذين عملوا جاهدين لتشكيك المسلمين في ربهم جل وعلا، وتشكيكهم في نبيهم، وتشكيكهم في دينهم. وكيف يقبلها عاقل وهي تخالف قول الله جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخالف قوله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هكذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله، وصف نفسه المقدسة أنه ليس كمثله شيء، وأنه لا يوجد مخلوق سيعرف حقيقة ذاته. وهؤلاء جعلوا له وجها ويدا، جعلوا له أنامل وقدما، جعلوا له جنبا وصورة، ونحو هذه الأشياء التي لا تليق إلا بالمخلوقين. وهناك مجموعة من المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة وعلى هذه الكيفية، تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن عبادة هؤلاء عبادة ناقصة، لأنهم لا يسبحون الله سبحانه ولا يحمدونه، بل ينسبون إليه أقبح القبائح، فلا يشكرونه حقا، وإنما يقرون بأن النعمة منه، ثم يتبعون ذلك بوصفه بصفات المخلوقين العاجزين الفقراء ونسبة القبيح إليه. أما الخوف والبكاء، العبادة منهم، فإنما سببها هو العلم الإجمالي بقدرة الله جل وعلا وبوجود جهنم. وهذه المعرفة تحصل لبعض اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين، لذلك نراهم يجتهدون في العبادة ولكنهم يقولون: عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ويقولون: إنما الله ثالث ثلاثة، كما أخبر الله جل جلاله عنهم في قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ويبين الله عز وجل، يبين سبب ذلك فيقول: وما قدروا الله حق قدره، أي أنهم لم يعرفوه حق معرفته، كما نجد في التاريخ أن الخوارج وهم من المسلمين كانوا يجتهدون في العبادة حتى كانت جباههم تركب المعز من طول سجودهم، كانوا يقرؤون القرآن الكريم طوال الليل والنهار. جاء في الأثر أن الإمام علي عليه السلام خرج ذات ليلة يمشي مع مولاه قنبر، فسمع قنبر رجلا يقرأ قول المولى جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان يقرأ هذه الآية بصوت حزين وكان يبكي عند قراءتها، فوقف قنبر عليه ثم قال: أراك والله منهم. فضرب الإمام علي عليه السلام بين كتفيه وقال له: امضي، نوم على يقين خير من صلاة في شك، إن آل محمد نجاة كل مؤمن. قال قنبر: فلما كان يوم النهروان وجدنا الرجل القارئ في القتلى مع الخوارج، فقال: صدق أمير المؤمنين يا عدو الله، كان والله أعلم بك مني. فهؤلاء أيها المؤمنون هم الخوارج، لا أحد يصل إلى عبادتهم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيهم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم مع هذه العبادة لم يعرفوا الله جل وعلا حق معرفته، فكفروا المسلمين وقتلوهم وشردوهم وأخذوا أموالهم. لقد وجدوا في طريقهم عبد الله بن خباب بن العرس ومعه زوجته الحبلى مع حمار لهما، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا رجل مؤمن. قالوا: فما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: هو أمير المؤمنين وأول المسلمين إيمانا بالله ورسوله. قالوا: فما اسمك؟ قال: أنا ابن عبد الله ابن خباب، أنا عبد الله بن خباب بن الأرس صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه زوجتي معي. وكان الخوارج قد كفروا علي عليه السلام بدعوى أنه حتم الرجال في كتاب الله. فلما أثنى عبد الله على علي قتله الخوارج وذبحوه كما تذبح الشاة، وذبحوا أيضا زوجته الحبلى وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها من بين أحشائها، فأين صلاتهم؟ وأين قراءتهم للقرآن؟ وأين عبادتهم؟ لقد ذهب كل ذلك أدراج الرياح. وبعد أن قتلوا عبد الله وزوجته بهذه الوحشية مروا على حائط للنخيل، وكان قد سقطت منه بعض تمرات خارج أسواره، فانحنى واحد منهم ليأخذ ثمرة ليأكلها، فصاحوا عليه قائلين: ماذا تصنع يا رجل؟ كيف تستحل لنفسك أن تأكل ثمرة لم يأذن لك صاحبها؟ فهؤلاء هم الخوارج، يتحرون في ثمرة ويذبحون المسلمين كالنعاج. هؤلاء هم الذين قال فيهم الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إن الخوارج يحشرون يوم القيامة على صور الكلاب، وهم كلاب أهل النار. فمن يعتقد في المولى جل وعلا ذلك فعبادته ناقصة، لأنه عرف الله من وجه وجهله من وجوه. لذلك يجب على كل مؤمن أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وأن يعلم أنه سبحانه موجود في كل مكان، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، حي لا يفنى، غني حكيم سميع بصير، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إنه الله جل وعلا الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما إنه الله سبحانه الذي وصف نفسه قائلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، إن السبيل الوحيد إلى معرفة الله جل وعلا هو النظر والتفكر والتأمل في هذا الكون وما فيه من مخلوقات عظيمة، ولا يجوز التفكر في الذات الإلهية لأن العقل قاصر عن الوصول إلى معرفتها. ولهذا نجد رب العزة والجلال جل جلاله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله، فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شفرا فرميلا ناكصا يخبط عميا لا يهدي السبيلا. إنه الله جل وعلا الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه النواظر ولا تحيطه المشاهد ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على ألا شبه له. إنه الله جل وعلا الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه مستشهد بحدوث الأشياء على أزليته وبما وسمها به من العجز على قدرته وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه. إنه الله جل وعلا واحد لا بعدد ودائم لا بأمد وقائم لا بعمد، تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة وتشهد له المرائي لا بمحاضرة، لم تحط به الأوهام بل تجلى سبحانه لها بها وبها امتنع منها وإليها حاكمها. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال من تفكر في الصنع وحد ومن تفكر في الصانع ألحد. فإذا كان هذا العقل لا يستطيع أن يدرك حقيقة الروح فكيف يريد أن يتوصل إلى معرفة ذات خالق الروح جل جلاله؟ كيفية النفس ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا فكيف يدركه مستحدث النعم؟ يقول الإمام علي عليه السلام العقل آلة أعطيناها لاستعمال العبودية لا لإدراك الربوبية، فمن استعملها في إدراك الربوبية فاتته العبودية ولم ينل الربوبية. والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد علموا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد، كلا